فظاهرك أنك فاسق، وظاهرك أنك عاصي، وظاهرك أنك قريب شديد، ونحن نبغضك على ما يظهر منك، ونحن ننقصك، وإن كان تملك مكان فنحن ما نعاملك إلا مما يظهر لنا. أما لو أننا أحسننا الظن بكل أحد يقول أنا مؤمن فإن الناس لا يثق بأقوالهم. وبكل حال فهؤلاء الذين يتناجون بالإسلام ويتركون العبادات والطاعات ويدعون أن إيمانهم كامل وأن عمل أهل الإيمان كامل وأن الإيمان يكفي فيه المعرفة في القلب الذي هو مذهب الجهل، فهؤلاء فسقة سيما إذا تظاهروا بالعصيان فلا نصدقهم بل نعاقبهم بالعقوبة التي تبدأهم قبل أن تعلم. هل يكون رجاء الإنسان حال المصائب أغلب من خوفه دائما، أم أن ذلك مخصوص بالمرض الذي يتأثر أنه سيموت بعده؟ في حالة المرض يغلب جانب الرجاء، سواء رجي بغلب الأنشاء المرض أو لم يرجع، يعني يحسن الظن بأمره يطمئن على ربه وهو واثق بأن الله تعالى وسع رحمته كثير العطاء وأنه يحب العفو وهو يحب العفو ويحب المغفرة وأنه أهل التقوى وأهل المغفرة. فكلما أصيب بمصيبة أو كلما مرض أو أقعد في المرض أو نحو ذلك فيحسن الظن بأمره ويرجو رحمة ربه، ومع ذلك يكون خائفا وجلا ويزول الخوف عن قلبه، يكون خائفا ويكون راجيا ولكن يغلب الرجاء لانه يعرف الحال قلبه، لا يحسن بعض الاعمال ولكن ياتي من الاعمال بما يحسنها، فينهج بالدعاء ويكثر من الذكر وينمي النية الصادقة فانه اذا شفي اكثر من الحسنات والقربات وما اشبه ذلك ويثابر على هذه النية. ما الحكم لمن يستهزئ بمن التزم بدين الله ويصفه بالنفاق؟ هل يجب مقاطعته وهجره بعد دعوته الى الدين؟ نعم، قد ذكرنا ان الاستهزاء قد يعود الى الكفر، فاذا استهزأ الانسان لاجل دينه فإن هذا الاستهزاء يوقعه والعياذ بالله في الخروج من الملة وفي الكفر الصريح، وما ذاك إلا أنه تنقص الدين، ما تنقص هذا الشخص، يتنقصه لأجل الدين، مثل ما يقول مثلا يا أما صاب الصلاة حنف عنك صلاتك، مثلا يا أما صاب إعفاء اللحية ماذا أفادتكم هذه اللحى؟ ماذا زالت معكم انتم منافقون؟ ما اوصلتم هذه اللحى مثلا الا نفاقا او ارهابا لشيء، لا تبطنون مهنه او ما اشبه ذلك، لا شك انه تنقص هذه الشعائر الاسلاميه. وهكذا مثلا بقيه الاعمال، إذا استهزأ بالزحام أو استهزأ بالعباد أو بالمصلين أو بالصائمين أو ما أشبه ذلك لأجل عباداتهم فلا شك أن هذا ردة، لأنه تنقص أهل الشرع لأجل الشرع، فكأنه تنقص الشرع، من تنقص الشريعة فقد ابتدع الدين والعياذ بالله. أما إذا كان تنقصه لذلك الشخص بعينه يتهمه مثلا ويقول فلان من تطوع فإني لا أثق بتطوعه ولا بمظهره، يتهم في ذلك ويظهر منه على فلتات لسانه بعض الأشياء، ولم يتهم من كان هكذا، ما اتهم مثلا المسلمين كلهم، ولا يستهزأ مثلا بأهل اللحى كلهم، ولا بأهل اللباس القصير كلهم مثلا، ولا استهزأ أن مستهزأ بإنسان متهم، فبطل إلى هذا التكفير، إنما اتهامه هذا ذنب عليه أن يتوب منه. هذا السائل يقول بعض الناس إذا تصدق بصدقة قال بركة نازلة وهدية واصلة،

وقبول نفوسهم للإيمان حيث لم يتلازموا ولم يترددوا في قبول الإسلام، فدل على صفاء قلوبهم ونقائها مما يكدرها. وبكل حال فلا شك أن السابقين الذين سبقوا بالإيمان أقوى إيمانا، ولكن المتأخرون الذين أسلموا في سنتهما لما أسلموا كانت الأعمال قد كملت، فكان الصيام موجودا وكان الحج موجودا قد هرم وكان الجهاد قد هرم وكان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكان القرآن قد نزل أكثره أو كله إلا القليل، فهم كله بأن يعملوا به كل صفة واحدة، بخلاف الأولين فإنهم إنما كلهم بالموجود منه، ما أنزل إلا القرآن المكي مثلا قبل الهجرة ولا فرض مثلا إلا الصلاة قبل الهجرة، وكذلك التوحيد ونحوه، وكذلك ما حرمت الخمر في ذلك الوقت ونحو ذلك. فلكل حال هؤلاء عملوا بما أمروا به فلهم أجر كامل، وهؤلاء عملوا بما أمروا به بعدما أسلموا في آخر الأمر فلهم أجرهم. وغير العاملين بها بأن هؤلاء من أهل السنة وهؤلاء ليسوا من أهل السنة، أم نعتبرهم ناقصين الإيمان فقط دون تمييز بينهم؟ مذهب أهل السنة أن العاصي الذي يرتكب كبيرة يسمونه فاسقا، ويسمونه مؤمنا بإيمانه وفاسقا بكبيرته، ويقولون إن الإيمان في حقه موجود ولكنه شبه مفقود من حيث لا ترى عليه أثره، ويحملون على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني أنه يكون ناقص الإيمان، أو أن الإيمان ينزع عنه في حالة الزنا مثلا أو السرقة أو شرب الخمر ثم لا يعود إليه كاملا بل يعود إليه قد اختل ونقص. وبكل حال فأهل السنة يعتقدون أنه معه أصل الإيمان الذي هو يقينه وتصديقه بأنه مسلم وبأنه من أهل الشريعة ومن أهل الدنيا، ولكن لضعف إيمانه وقع في هذه المعاصي. وعليه قد فسرت في قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان منه وسبعون شعبة الحديث. قد اختلف العلماء في تلك الشعب لما أنها مذبوحة، وكانهم بسبب هذا الاختلاف لم يتفقوا على تحديد، فلأجل ذلك قال بعضهم إن الحصر في 70 أو في 60 ليس مقصودا به العدد بل المراد به التكثير، المراد به الكثرة، فإنه صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يذكر 77 أو 700 ممثلا لكثرة لا للحصر، وذلك لأن كثيرا من العلماء أخذوا يبوضون الأبواب التي تدخل في الإيمان ووجدها أكثر من 70 بل قد تصل إلى 100 والمئات، فدل على أن هذه معتبرة بأنها أصول. ومن العلماء من قال إن هذه الضلع 70 يراد بها جوامع، فمثلا يناقص الأذى عن الطريق شعبة من الإيمان، ولكن ليس خاصا بإناقة الحجر مثلا أو الكبات أو الكنار، بل يدخل في ذلك إزالة كل مرض وإنصار كل نفع ولو أمثلة كثيرة. فدل ذلك على أن حصان الخير كثيرة وأن الإنسان قل أن يحيط بها. وبكل حال وصفوا بأنه كامل الإيمان إذا أحاط بكل أنواع الشريعة وعمل بمنهجها ودليلها ولم يختلف ما ينقصها ولا ما يخل بها يوصف بأنه كامل الإيمان. وهذا خلاف ما حدث إلا بعد المكرم ما حدث إلا بعد البخاري وكذلك المصنف والأشاعرة ونحوهم. فزمن البخاري لم يكن هناك من يخالف في مثل هذا إلا الجهمية، والجهمية لم يعتبرهم من أهل السنة، إنما عرف أهل السنة أو من يقرب منهم من أهل القبلة، وكأنه لم يعتبر الجهمية من المسلمين، وذلك بقوة مخالفتهم في الأصول حيث خالفوا حتى اجتمع فيهم شر الخصال وأبعدها وأفضعها، يعني أنهم أشركوا بجحد الصفات وغالوا بالإرجاء وغالوا بالجبر وخلطوا في مسمى الإيمان بجانه هو المعرفة، فاجتمع بهم الشر صفة كله فلم يعتبر خلافهم. وأما من غير من سواهم فلم يوجدوا إلا بعده. خلاف الحنفية، الحنفية في زمانه يعترفون بالإقرار، يجعلون الإقرار من الإيمان، والإقرار باللسان والاعتقاد بالجمع. والماتريدية يوافقون على الإقرار إن كانوا يخرجون القول من الإيمان، والكرمية يجعلون هو الإقرار باللسان فقط. ومحمد بن كرام في آخر القرن الثالث، وتوفي البخاري في وسط القرن الثالث يعني في سنة 56، يمكن قبل أن يولد أو قبل أن يشتهر ابن كرام أو قبل أن يقول هذا القول. ولا يستطيع أحد ولا تستطيع أن توضح له الأدلة ترشده إلى الكتب والأشرطة، فنرجو من فضيلتكم أن ترشدنا إلى بعض الكتب المبسطة التي تقوي الإيمان في القلب. عليكم بكتاب الله، فإن فيه الأدلة، والأدلة الواضحة التي أقام الله بها الحجج والبراهين. وقد كنا نتعرض في الدرس بأمثلة من ذلك. ولا شك أن كتاب الله تعالى هو أوضح ما أقام الأدلة على الإيمان وما يقوي الإيمان. فمثلا في سورة البقرة أول أمر أمر الله به فيها العبادة، أقام عليه الأدلة بستة أدلة في قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم. الذي خلقكم هذا دليل، والذين من قبلكم دليل ثاني، الذي جعل لكم الأرض فراشا دليل ثالث، والسماء بناء رابع، وأنزل من السماء ماء دليل خامس، فأخرج به من الثمرات فدليل سادس. في هذه الآية ستة أدلة. تأملوا أيضا شرحها في شرح كثير في تفسير كثير، فقد ذكر عليها كثيرا من الإيضاحات. وذكرنا أيضا في درس مضى أن المشركين لما نزل قوله تعالى في سورة البقرة وإلهكم إله واحد،

وقد سمي به قديما الزمخشري صاحب التشبيه، لأنه لما جاء إلى مكة أقام الإقامة في الحرم فكان مجاورا فسمي جار الله، ويسمى به في الناس بمعنى أنه مجاورا لله أي متعبدا له أو نحو ذلك، تفاقم فلا بأس بذلك. أما بقية الأسماء فينظر إلى معنى كلمة الاسم ظهر الله يستكثر، وذلك لأن فيه أنه أن الله تعالى غرم لهذا الإنسان عن ميء ولد ما تلف أو نحو ذلك، هذا فيما يرتبط بالتشبيه. والأقرب أنه ينهى عنه، لأن الغرم أصله التحمل، تحمل الدين الأحوال. ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من المغرم، وقال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب وحدث بقية الأسماء التي تضاف إلى الله ينظر في معانيها، فمثل وصل الله أو رجاء الله أو حرج الله أو رزق الله، هذه لا بأس بمعانيها. والأولى التعبيد، يعني كعبد الله وعبد الرحمن وعبد العزيز وما أشبهها، الأولى أن تعبد لأسماء الله. تعلم أنه لا يجوز أن يسمى الله عز وجل إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فكيف يسمع كثيرا من الناس يقولون قال الشارع الحكيم، فهل لفظ الشارع من أسماء الله عز وجل أم أنها عبارة درجت على أنه هو الذي شرع الأحكام ومثلها الصانع وغيرها؟ هذه مستهلة، ولكن لا يقصدون بها أنه من أسماء الحسنى، وإنما يقصدون بها الصفة، يعني أنه هو الذي شرع الأحكام وبينها. وكذلك كلمة الصانع هذه أيضا مستهلة في تعبيرات المتكلمين، أولا قولهم جحود الصانع وجود الصانع، وقد استعملها أيضا بعض الأئمة كابن كثير في تفسير قوله تعالى الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، أتى بكلمة الاستدلال على وجود الصانع وما أشبه ذلك. وبكل حال فيرتب بها صفة، بمعنى أنه الذي أوجد الخلق، فذكرها الله تعالى في قوله صنع الله الذي أتقن كل شيء، يعني إيجاده واختراعه وإبداعه. فضيلة الشيخ، قلتم إن النقل الصحيح لا يعارض العقل الصريح والسليم من الزيغ والانحراف، ولكننا نجد من علماء المسلمين والمثقفين والدعاة من يردون بعض الأحاديث الصحيحة لعدم موافقتها لعقولهم، فكيف نفسر ذلك؟ قد ذكرنا أن تلك العقول عقول ناقصة عقول مضطربة، وأن الواجب على الإنسان أن يتهم عقله وأن لا يرد الأحاديث إذا لم توافق مزاجه، بل يتهم فهمه بالخطأ ونحوه. وقد أنشر بعض المتأخرين بعض الأحاديث التي خالفت الواقع في هذه الأزمنة أو قبلها فردوها مثلا، ولكن لا عبرة بردهم، وكذلك غيرها من المتقدمين فردوا مثلا هذه صحيح البخاري كحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سفر حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله إلى آخره، فقالوا إن هذا يخالف العصمة وأنه وأنه، فأجاب العلماء عن ذلك وبينوا أنه لم يقع إلا في أمر النساء ونحو ذلك، وأن استحراره حقيقة، وأنكرت المعتزلة ونفوهم حقيقة السحر ورد الأحاديث التي في ذلك مع وجودها وصراحتها ومع مشاهدة الناس، لأن الساحر قد يؤثر، وخبر الله تعالى بذلك. كذلك في هذه الأزمنة أيضا قرأت لبعضهم إنكار لبعض الأحاديث كقوله صلى الله عليه وسلم لولا بني إسرائيل لم يخلف اللحم، أي لم يمكن، يعني أنهم لما أتاهم وأعطاهم الله تعالى السلوى صاروا يدخرون الغد والغد غدا، فسلط عليهم أن اللحم يمكن. نقول وما المانع من ذلك؟ فإن كانت طبيعة اللحم أنه إذا كان مسلوما أنه يتغير، لكن قد يجعل الله له ما يكافحه وما يزيل عنه ذلك النتن. وكذلك أحاديث عذاب القبر أنكرها بعضهم وقالوا إننا نكشف عن الميت بعد ثلاث ونجده كما وضعناه، ولا نجده أثرا لعذاب القبر ولا لنعيمه ولا غير ذلك. فيقال لهم إن عالم الأرواح غير عالم الإنسان، وإن العذاب في القبر على الروح ليست على الجسد، الجسد تأكله الأرض ويكون ترابا. الحاصل أننا لا نلتفت إلى هؤلاء الذين يطعنون الأحاديث بمجرد عرضها على العقل. الأولون المعتزلة ونحوهم ما يردون إلى الأحاديث التي تتعلق بالصفات، أما أحاديث الباب والمشرف فإنهم يكرهونها ويوافقون عليها، وأما هؤلاء العصريين فينكرون الأحاديث الحسية، الأحاديث التي تخالف فطرهم مثلا وتخالف ما تجدد لهم من المصنوعات ونحوها، وما علموا أن قدرة الله غالبة على كل شيء. وما ترددت في شيء مثل قبض روح عبدي. الصحيح أن ذكر الهرولة هنا المراد بها قوة القرب، قرب الله الرب تعالى إلى عبده بهواده، فالقرب معنوي، العبد لا يتجاوز مكان، وإنما تقرباته بالأعمال كقرب الرب إليه وهرولته، يعني إسراعه إنما هو بالأعمال وبكثرة الثواب، فلا يقال إن الهرولة صفة من صفات الله إياه الحديث، إنما ذكرها على وجه المبالغة في كثرة الثواب. فلما قال إذا تقرب من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، العبد ما يتكرر شبرا، يعني هو مكانه، ولكن تقرب بالأعمال. من تقرب إلي ذراعا، العبد لا يتجهجه عن مكانه ولكن تقرب بالأموال. من أتى بيمشي، العبد لا يتجاوز مكانه بهذا المشي، المراد بالمشي هنا واثر استعمال الصالحات، يعني كثرة الأعمال الصالحة، تعبر عن ذلك بالمشي. فإذا هذا الحديث إنما فيه المماثلة بأعمال الأب، فقرب الأب بالأعمال وقرب الرب بالقرآن، وكذلك المشي والهرولة. أما التردد فليس معناه التوقف في الشيء وعدم الجزم به ونحو ذلك، وإنما لما كان العبد يكره الموت كان الله تعالى يكره ما يسوءه، فالتردد هو الكراهية، يعني كراهية الله تعالى لما يسوء الأمر، وليس هو المعنى التوقف للشيء وعدم الجزم بفعله. ولأجل ذلك في تمام الحديث ولا بد له منه. يقول الشاعر في رداء النبي صلى الله عليه وسلم: يا كم منها نفس الفداء لقدر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. وما رأي فضيلتكم في هذا البيت جزاكم الله خيرا؟ هذا بيت نقل أعرابي، نقله العتبي، ذكره ابن كثير عند تشجير الآية التي في سورة النساء، والتي قرأها الإمام في صلاة المغرب، ويقول الله تعالى: لو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول. ومن بحث عن هذه الحكاية لم يجد لها سند صحيح، ولو ذكرها ابن كثير وأقرها، ولو ذكرها غيره فهي حكاية باطلة ولا أصل لها، ولا يجوز اتخاذها حجة في دعاء الرسول وسؤاله بعد موته. والبيت معناه صحيح، يعني هي أن رسول الله عليه وسلم خير من جهنة القائعة، وأن قبره فيه العذاب وفيه الكرم. فالمعنى صحيح بما تكلم به الشاعر، ولكن القصة التي فيها أنه جاء صاحب النبي عليه السلام وقرأ هذه الآية: ولو أنهم ظلموا أنفسهم، وقال وأنشد الأديان، وطلب من الرسول المغفرة، وبعد ذلك يقول: إني جئت فرأيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال أبدك العربي أخبره أن الله قد غفر له، حكاية باطلة. الولاية رتبة فوق رتبة الإيمان. الولاية هي من أثر الإيمان، من كان مؤمنا فإنه ولي، والله تعالى هو مولى عباده المؤمنين. والله مولى الذين آمنوا والذين كفروا لا مولى لهم، فهو مولى المؤمنين ووليهم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، ومن كان مؤمنا فإنه من أولياء الله، فهم متلازمون. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الآية هذه نزلت في الوليد بن عقبة، فهل يجوز أن يقال إنه فاسق مطلقا، أم نقول إنه فاسق بهذا الفعل، أم إننا لا نصفه بهذا الوصف في كلا الموضعين، وذلك لأنه صحابي رضي الله عنه؟ الوليد عذر أو يعني وجد من لقنا منه يا ويقصه لغيرها، وذلك لأنه من المستخفين بالطاعة حتى ولو كان ما صحابه مستخف بالطاعة. وقد جلد علي رضي الله عنه في سن القمر بأمر أمير المؤمنين عثمان، جلد الأرض حين جلده. وكذلك أيضا قد صلى في ولاء شيخ عثمان صلى بهما وهو سكران. فالحاصل لا يستذكر إذا وصل في هذه الآية بأنه فاسق، ولكن فسقه لا يخرجه من الإيمان ولا يدخله في الكفر، إنما هو فسق عملي. أحد يكتب بهذا الوصف ولا ما حكم ما ورد على ألسنة عامة من الدعاء بالحلال على أنه من أسماء الله؟ وهل ورد فيه شيء وما صحته؟ وما معنى في ذمة الله في الحديث الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله حتى يمت؟ الذمة العهد، يعني ذمة الله تعالى بمعنى عهده، أي أنه أن الله تعالى يتولاه ويحفظه، فلا يجوز لأحد أن يعتدي عليه ولا أن يمد يده إليه بكونه في ذمة الله، يعني في جوار الله تعالى وفي حمايته وفي عصمته. وبكل حال فنقول ان مثل هذه الصفات وهذه الاحاديث تؤخذ على ظاهرها، ولكن لا يكون الانسان متساهلا في الطاعات ومعتمدا عليها، فيقول ما دام اني صليت الصبح فلا يجوز، فانا في ذمه الله فسوف افعل اجعل انا معاصي لهم، لا يعتمد على ذلك، فان الصلاه لمن يكن لها تاثير عليه لم تكن صلاه صحيحه مفيده. هذا السائل يقول نرجو من فضيلتكم التوضيح لقول الشارح رحمه الله تعالى والمراد بالحسنة هنا النعمة وبالسيئة البلية في أصح الأقوال، إلى أن قال الشارح ولكن لا منافاة بين أن تكون سيئة العمل وسيئة الجزاء من نفسه مع أن الجميع مقدر، فإن المعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى فتكون من سيئات الجزاء مع أنها من سيئات العمل، والحسنة الثانية قد تكون من ثواب الأولى. قد ذكرنا أن الحسنة هي النعم والسيئة هي البلايا، وأن الجميع من الله خلقا وتقديرا، ولكن قد تكون أيضا ابتلاء وامتحان، فتكون النعم ابتلاء وتكون السيئة ابتلاء، وقد تكون بأسباب من الأسباب، الحسنة بسبب من العدل وهو الأعمال الصالحة، والسيئة بسبب من العدل وهو الأعمال السيئة، وقد تكون الحسنة ثوابا وحسنة صالحة، والسيئة عقوبة لسيئة صالحة. ورد في بعض الآثار أن من ثواب الحسنة الحسنة صالحة، وإلى أن عقوبة السيئة السيئة صالحة. وبكل حال فقد فصلنا هي الحسنات والسيئات، وذكرنا ان الله تعالى يرسل بالخير ويرسل بالشر ولا يحكم فيما يرسل به، وكلام الشرح واحد ما اخذ عنه. يقول ورد ان اسامه رضي الله عنه لما قتل الذي قال لا اله الا الله حينما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه تمنى أن يكون أسلم ذلك اليوم، فما هو توجيه ذلك التمني؟ هل أنه يريد إسلاما بلا ذنب، أم أن سببه هذا التوبيخ من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أنه خاف لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة أقتلتهم بعدما قال لا إله إلا الله، كرر عليهم فخاف أن يكون قد حجط عمله، وقال أقم فأسلمت الآن لم أسلم قبل ذلك، كان ذلك أولى لي حتى استقبل أمرا جديدا، فيخشى أن يكون قد حدث عمله بقتله لذلك الرجل وأنه ما أسلم إلا بعده. فعلى كل حال فإن هذا إنه متأول رضي الله عنه قتله متأولا، وذلك لأنه ظن أنه لن يقرها عن يقين، فلذلك أقدم على قتله. بين العلماء الحكم فقالوا الكفار الذين يمتنعون من لا إله إلا الله إذا قتلوا فنطق واحد منها يكف عنه حتى يختبر بعد ذلك هل قالها عن يقين وهل يعمل بها أم لا. أما الذين يقولونها ويقاتلون لأجل أمر آخر كالذين يقاتلون لإنكارهم الرسالة أو إنكارهم البعث أو لطعنهم في القرآن مثلا أو لإنكارهم العبادات كالصلوات ونحوها، فهؤلاء لو قالوها ما ردت عنهم لأنهم يقولونها قبل قتال، إنما قتلوا لشيء آخر. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.